قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة إلى الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا سبق الكلام عليه. هذا الكلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال فقال اقتلوه. أو على رأسه المغفر هو لباس يلبس على الرأس من الحديد بالتقيده المقاصر السهام والرماح، وإنما دخله على رأسه المغفر لأن القتال قد حل له. وفي هذا دليل على اتخاذ الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ المغفر وكان يلبس الدروع في الحرب وظاهر بين درعين في غزوة أحد، لبس درعين. والأسباب والأخذ بالأسباب كما أنه من طبيعة البشر فهو أيضا ما يمر به الشرع. وفي هذا الدليل لما وضع المغفر يعني أنه انتهى القتال، ومع ذلك أوتي إليه بقيل المخضر متعلق بأسهار الكعبة تعاملا بها فقال اقتلوه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قبل ذلك من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لكن هذا لم يؤمن مع أنه متعلق بأسهار الكعبة لأن جرمه عظيم. فقد قيل إن هذا الرجل والعياذ بالله كان له جاريتان بعد أن ارتد، يعني أسلم أولا ثم ارتد، وكان له عنده جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعظم ذنبه وجرمه لم تؤمنه الكعبة. انتهى الوقت. يعني أنا ما أجعل الإنسان يحج مرة ثانية، يقول يعني ما في مكة المحرم أوجبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عطاء رحمه الله من علماء مكة، وعنده من العلم المناسك ما ليس عند غيره، ويقول إنه إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. فيستفاد من هذا الأثر أنه لا كفارة على من فعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا. ودليل هذا عموم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وخصوص قوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ويستفاد من الأثر أنه إذا فعل هذه الأشياء عالما ذاكرا فعليه كفارة. ولكن ما هي الكفارة؟ الكفارة فدية الأذى، يعني أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فدية شاة يوزعها الفقراء. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. وفي نفسي من هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم ما حرم على المحرم